الحقيقة إن الحياة مليانة مؤثرات بتخطفنا، والإنسان إذا تابع كل الأمور اللي بتتخطفه دي هيغفل عن ربه سبحانه وتعالى. البطل الحقيقي هو اللي يقدر يعيش الحياة دي، جسمه مع الناس وقلبه مع الله، يحب الله عز وجل ويخافه ويرجوه. البطل هو الإنسان اللي كل بلوى تفكره بربنا وكل نعمة تفكره بربنا. الإنسان البطل هو اللي بيصدق في قول الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات بترجعه والبلايا بترجعه لربنا برضه سبحان الله. حتى السيئات، شوف سيد الاستغفار بيقول: وأبوء بذنبي فاغفر لي. بقى العبد يعمل ذنب يقربه من ربنا، أبوء بذنبي فاغفر لي، ويبقى اسمه سيد الاستغفار. أبوء بذنبي، حد يعترف يوم ربنا يقربه، ده الاعتراف سيد الأدلة، ده اللي بيعترف بيستوجب العقوبة. لا، مع ربنا الاعتراف يهدم الاقتراف. علشان كده العبد ممكن يعمل ذنب ويقول رب اغفر لي، فربه يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. كلمة السر في العبد اللي بيوصل لحب ذات الله وبينفصل تماما عن من حوله في الدنيا، ويعيش بحول الله وقوته فقط ويزهد في الدنيا. كلمة السر بتاعته انه بيعيش الحياة دي ويشوف كل مؤثر فيها يذكره بربنا. الرسول نزلت عليه آيات فقال: ويل، نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن سمعهن ثم لم يتفكر فيهن. يا ويل اللي ما يتفكرش في الآيات دي. وسبحان الله، الآيات دي من أذكار النوم اللي لازم نقولها كل ليلة لما نصحى، نتقلب بالليل أو لما نصحى من النوم، وهي خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تخيل واحد يشوف وردة يقول قنا عذاب النار، يشوف الندى يقول قنا عذاب النار، يشوف نجمة في السماء يقول قنا عذاب النار. ايه اللي خلاه يفتكر النار لما شاف سحابة؟ هو ده. يبقى كلمة السر في الذكر، كلمة السر في ذكر القلب، كلمة السر في ان كل شيء يذكر بالآخرة ويذكر بالله عز وجل، واللي هيقدر على كده هيوصل لحب ربنا. لا شك ان الطريق ده مش سهل، لكن واحدة واحدة ربنا بيسهله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا.